هذا الحكم في من مرت عليه جنازة أو رآها، إما أن تمر عليه أو يراها من بعيد، هل يقوم لها أو لا يقوم لها؟ الصحيح أنه يقوم لها إذا رآها، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، أمر بالقيام، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ونهى عن الجلوس، ومن تبعها حتى طوبى حق آخر سنتكلم عنه بعد هذه المسألة. الجمهور أكثر الناس على أن هذا الأمر منسوخ، يرون فيه عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول الذي ذكرناه: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، في صحيح البخاري، حديث متفق عليه. والحديث الثاني الذي عن علي رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قام وقعد، رأى جنازة فقام ورأى جنازة فقعد. أخذوا من هذا أن آخر الأمرين أنه صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فلم يقم لها، وأن علي رضي الله عنه راوي الحديث رأى ناسا قياما فأمرهم بالجلوس، فقال أمر صلى الله عليه وسلم بالجلوس. أخذ الشافعي منه النص أن القيام منسوخ، وأخذ آخرون أن المستحب أن لا يقوم، والقيام جائز. ولم يقل باستحباب القيام إلا فئة قليلة من أتباع المذهب، ليس من المذهب لا يقوم. والصحيح الاستحباب أو وجوب القيام. كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، ولم يأمر بالجلوس. الثاني قام فقعد، أي من فعله صلى الله عليه وسلم، رأى جنازة فقعد ورأى جنازة فقام. إذا أردت أن تجمع بين المسألتين لا تقول أن الفعل ينسخ الأمر، الفعل ما ينسخ الأمر، لكن يدل على أن الأمر للاستقبال، يدل على إيه؟ أن الأمر بالقيام إنما هو للاستقبال، لكن لا يدل على نسخ. النسخ أن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا، أما كون يجلس صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك، إنما يدل على إيه؟ يدل على أن ترك القيام جائز، فمن رآها يستحب له القيام، وإذا جلس فلا بأس. هذا أفضل أنواع الجمع بين الحديثين. عرفنا هذه المسألة، فيقرأ الشرح إبراهيم. ولا يجلس من تبعها حتى توضع، لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. هذه المسألة لم نتكلم عنها. وأما إذا تبعها فلا يجلس حتى توضع، تبعها بالتشيع من دارها إلى مكان المصلى، أو من دارها إلى المقبرة، أو من المصلى إلى حيث تقبر، إذا تبعها فلا يجلس حتى توضع. واختلفوا كلمة حتى توضع على الأرض، أو توضع على القبر، أو تدفن. هذا مثال كلمة حتى توضع الغاية في القيام إلى أي ينتهي. قالوا: إما أن ينتهي بوضع الجنازة على الأرض، أو بوضعها على مشارف القبر أو بإدفانها بدفنها، هذا فيه خلاف. لكن هذا الحديث، نهاية هذا الحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، ومن تبعها فلا يجلس. الشطر الأخير: ومن تبعها فلا يجلس، أخذ به الحنابلة خلافا للشافعية وغيره، وقالوا أما الجزء الأخير فليس بمنسوخ، بل أنه مأمور، لأن من تبع الجنازة إلى المقبرة فلا يجلس حتى طوب على الأرض أو يتدفن. اقرأ شرط. اختلاف الخبر، إنما يقال اختلاف الاجتهاد في تحديد الغاية، اختلاف الاجتهاد في تحديد الغاية. نعم. وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا بجنازة حتى وضعت على القبر، فأخذ صلى الله عليه وسلم ينفث عودا بالأرض وجلس، ثم أخذ ينفث عودا بالأرض، فدل على أنه يجلس إذا وضعت على القبر، فعل هذا في تفسير بمعنى توضع حين توضع. نعم. وعنه لا يكره الجلوس قبل وضعها كمن ضعف. نعم. كمن جاء وهو جالس لم يقل لها لقول علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع رواه مسلم. وقال علي حتى لو كان إسناده ثقات لا يقاوم ما جاء في الصحيحين، ثم أنه ولو صح لا معارضة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجلوس، لم يقل نهانا عن القيام، لم يقل نهانا عن القيام، فتكون هذه قضية عين، المسألة عين. فالقيام قائم، أمر القيام، الأمر بالقيام لا زال قائما، لم ينسخ شيء. فيقال ما هو؟ قال أن الصواب أن هذا الفعل إنما يدل على استحباب القيام للوجوب، وإلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها دل على وجوب القيام. قد مر الجنازة يهودي فقام لها صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنها جنازة يهودية، قال أوليست نفسا أوليست نفسا. نعم. وكذا إذا مرت به، ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى مر بجنازة والثانية مر فيه الجنازة. نعم. وعنده القيام وتكفه هذه الرواية ليست المذهب لكنها هي الصواب، هذه الرواية ليست المذهب ولكنها الصواب. عرفنا وجه الدلالة منها كيف كان الصواب. نعم. وعنه تحب القيام ساره ابن عقيل وشيخ تقية بأمره بذلك. وعنه استحب القيام لأمره بذلك، لا يقول إنسان كيف يقال استحب القيام لأمره، الأصل أن يقول وجب القيام لأمره، ما يقال استحب القيام لأمره. لكن لما رأوا جلوسه صلى الله عليه وسلم كان هذا الجلوس صارفا ذلك الأمر عن الوجوب، فيقال الأمر يدل على الاستحباب. واضح هذا؟ نعم. يا وعنه حتى تغيب أو توقع ويقول قبل وصولها إليه حين يحدث بالخطأ. وعنه حتى تغيب حتى توضع، بس هذه نقطة، الفاصلة دي خطأ، مكانها نقطة، انتهى الكلام. وعنه حتى تغيب أو توضع ويقول قبل وجودها إليه حين رؤية وعنه وعنه حتى تغيب أو طوب حتى تغيب لعله حتى تغيب أو تغيب فقط لأن هذا المرض على الجنازة. نعم اقرأ بعدها. فيقوم قبل وصولها إليه من رآها من بعد لا يقول لا أقوم بلا أن تصل إلي حتى لو رآها من بعيد. ما الدليل على أن القيام يستحب للجنازة ولو رآها بعيدا؟ ما الدليل على ذلك؟ أنه صلى الله عليه وسلم علق القيام بالرؤية ربط به قال إذا رأيته فلعل الرجل من بعيد فقف حتى تصنع معنى وظاهره لو كانت كلاما كافية بفعله عليه السلام يفهم عليه وحق الكراه دليله ناسخ لما ذكرناه والأصح الكراه الأصح هي معنى الأصح في المذهب هذه الأقوال عنه يقول الصحيح في المذهب كراهة القيام لها للجنازة للدليل الناسخ له. ما هو الدليل الناسخ عنده؟ حديث علي رضي الله عنه إنه قام وقعد أمر بالقيام وأمر بالجلوس وقلنا الصواب أنه لا يكون ناسخا واضح لأن النسخ إما أن يأتي بنهي عن الفعل أو يقول لا تقوموا ويدخل قبره من عند القبر ويدخل قبره ويدخل قبره من عند رجل القبر رجلي القبر القبر له رجول اللحد مصمم على كيفية وضع الميت إذا حفر الحفرة الحافر الذي حفر ينظر الجهة التي فيها القبلة إذا عرف القبلة من هنا لحد في أسفل القبر لحدا شق منه شق على جنب بقدر ما يقع الميت فاللحد موضوع جهته إلى القبلة إذا جاء الميت وأرادوا إدخاله القبر يدخلوهم من عند رجلي القبر هذا اللحد موضع الرأس معروف وموضع الرجلين معروف ورجلي القبر أي رجلي الميت إذا وضع في القبر معناه رجلي الميت إذا وضع في القبر فإذا أرادوا إنزاله ينزلونه سلا يسلونه سلا من قبل الرأس يسحبون السحب يسمى سلا هذا السحب يسمى سلا فإذا بلغ الرأس سفير القبر والرجلين على أعلى أدخلاها من حيث رجلي القبر ثم مدداه في اللحم فيكون دخوله من جهة وين؟ من جهة الرجول من حيث رجليه يكون ومدداه هذه السنة في الدخول ثم سنة هذا مستبق يعني اتفق عليه الأئمة ما عدا أبي حنيفة رحمه الله كان يقول لا إنما يعترض به اعتراضا ادخل القبر هكذا من جهة القبلة تقف واحد من جهة القبلة ثم يضعه اقرأ قال الصحابي هذا من السنة دل على أنه فعل مأثور في عهده صلى الله عليه وسلم نعم وإنه ليس في موضع الوجه بل يكون ويكون الرأي أولى كعادة الحي كونه يجمع الأعضاء الشريفة ولأنه ليس في موضع فتنوجه قل توجه ليس في موضع توجه يواجه شخص آخر إنما هو إدخاله النبي قال اعترض لي اعتراضا لنزل هكذا نزل نعم اقرأ ودخول الرأس ولهذا يقف عند رأسه في الصلاة ودخول الرأس أولى من خلاف هل يدخل رأسه أولا أو يدخل قدميه أولا خلاف الميت إذا دلي وسل سلا هل يصلى من قبل رجليه أو من قبل رأسه؟ مسألة اجتهادية. لكن لما جاء ذاك عنه صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه دل على أنه هو الصواب، ثم أراد يبين أن هذا هو الصواب. ما هو؟ كعادة الحي، الحي إذا دخل بكراسه إذا أراد حمله ما يحمله من جهة الرجلين، يحمله من جهة الرأس. وإذا صلوا عليه أين يقف الإمام؟ من جهة الرأس. كذلك إذا دلي في القبر من جهة الرأس. دل على أن هذا أشرف المواضع وهي السنة. نعم. كان أدخل عليه كذا ذكره جماعة المجد لأن في مثلها ضرر ومشقة. لما قال إن كان أدخل عليهم دل لو كانت هناك صور، لو كانت هذه الصورة، الصورة إنزال الميت قبره من قبل رأسه مما يشق على الناس، لا بد أن يختاروا صورة أخرى في إنزاله، لا يتعين عليهم هذه الصورة. إذا كانت هذه الصورة متيسرة فهي أفضل من غيرها. وإن تعذر عليهم، والتعذر قد يكون القبر جنب الجدار، قد يكون كذا، الله أعلم من هذا. إن تعذر عليهم أنزلوه بأي صورة كانت. نعم. لأن في مثلها ضررا ومشقة وهو منهي شرعا، ولم يقبل منه بالوجيب والجنوب، وظاهر كلامه أنه يمكنه مقترضا من قبلته إذا لم يدخل من عند رجل القبر، وحرج به المحرج وحرج به من الأرض. وقيل يبدأ بإدخال رجله من عند رأسه. الآن عرفنا كيفية إدخال الميت القبر، والآن ينتقل إلى مسألة أخرى، وهو الذي ينزل القبر ويتولى الميت، هل له عدد معين يكون واحد أو اثنان أو ثلاثة، أو ليس هناك توقيت في العدد؟ اسمع المسألة. خلاص انتهينا منها، وظاهر أنه لا توقيت له. لا توقيت في من يدخله. توقيت يعني ما معناه الوقت؟ يعبرون هذه العبارة ويوجدون بها العدد، أي أن هناك ليس هناك عدد معين في من ينزل القبر في استلام الميت، واحد أو اثنين أو ثلاثة، ماذا عدد؟ نعم، حسب الحاجة. قد تكون جثة كبيرة ولكن فيها اثنان أو ثلاثة، قد يكون طفلا لكن فيه واحد فقط. نعم. طيب الآن مسألة ثانية، مسألة القبر كم يكون عمقه، كم يكون عمق القبر؟ اسمعوا الآن المسألة. نعم. وقيل الوتر أكبر وأنه لا حد لعمقه، أقف عليه بقوله أحفروا وأعمقوا وأحفروا، رواه النسائي. أحفروا وأعمقوا وأحفروا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. أمر بالحفر وأمر بإعماق الحفرة أن تكون عميقة، وأمر بإحسانها، اللهم صل عليه وسلم، بإحسان هذا الحفر، أي لا تكون ملتوية، إذا كان فيه عظام أو كان فيه نزوءات أو كان فيه حجارة زاحة، يكون متسعا بحيث لا يكسر أعضاء الميت أو يشوهه بالنزول، هذا المعنى الإحسان. ذلك الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثمنه، جاء في هذه المسألة، جاء في مسألة حفر القبور، لا أذكر سند الحديث، إنما أظنه جاء في هذه المسألة، أن الإنسان حفر فقال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثمنه، فلما قال صلى الله عليه وسلم أحفروا وأعمقوا وأحسنوا، دل على أن الحفرة واجبة وإعماقها واجب وإحسانها كذلك واجب. قال أحمد معمق إلى الصدر وقدره أكثر أصحابنا بإمامة وبركة. سلفوا في حج العمر الذي قال أحفر وأعمق، ولم يحدده صلى الله عليه وسلم بحج معين، لا يقال أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر مبهما، وهذا مما يضطرب فيه الناس، لا يقال ذلك، لأن هذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم وإفصاحه أنه ترك حد العنف للناس وظروف الأرض قد تكون الأرض صلبة يعثر عليهم أن يعمقوها أكثر من عدد معين، وقد تكون الأرض رخوة سهلة شديدة الرخاوة لا بد من تعميقها بحيث أن السباع لا تستطيع النفس والحفر عن الميت، وقد تكون الأرض متوسطة. لما قال صلى الله عليه وسلم أعمقوا دل على أنه يسمى عمقا بحسب كل حافر، هذا من بلاغة سبحانه الكلام وإعجازه في المطلق. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فجاء في غير فطن يقول الأمر مبهم يكون الناس في الضراب، قال له لا ليس كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أحفروا وأعمقوا وأحسنوا. نعم. فاختلفوا في حج الأعماء، قالوا إلى الفطر، فقال بعضهم قامة وبسطة، أي قامة بستان وبسطة أي مقدار باعي، المقدار هكذا قامة وبسطة ثم قامة بستان جاز بسطة بيه. نعم. يقرأ وجعلهما في الوسيلة أربعة أزواج ونصف تصفى. وفي الجملة يسقي ما يمنع الرائحة والسباع، ولا يجوز جعله على الأرض ويضع فوقه ويضع فوقه خشبا ويضع فوقه خشبا لا في الصراع لأنه ليس بذنبه، فما لا يجوز كتره إلا في القيام ذكره ابن عمرو. يقول لو جاء إنسان قال حطوه هنا وضعه فوق خشب وغطوه واتركوه في هذا لا يجوز، حتى لو كان خشب يعرف أن الناس لا تأتينا لا بد من حفره ودفنه. نعم. اقرأ تحت سر تنبيه. عن أحق بالتنبيه والدفن أحقه بالغسل، وذكر المجد وإذن الخميس أنه يستحق أن يتولى دفن الميت غاسل. الحق بالتلقين يأتينا معنا التلقين بعد شوية، الحق بالدفن هو حقهم بغسل الميت والصلاة عليه، وتقدم أنه حق بالصلاة عليه يعني أقربهم ولاية له كأن يكون أبوه كذا، وبيناه في الترتيب الأب ثم الابن وابنه ثم الأخ الصغير ثم الأخ الأب هذا. يقول حقه بنزول القبر ودفنه هو الذي يكون حقهم بالغسل غسله والصلاة عليه. نعم. ثم النساء المحارم، هذه قد تكون في إشكال عند من يرى أنه لا يجوز اتباع النساء الجنائز، والمسألة خلافية هل يجوز أن يتبعن الجنائز أو لا يجوز، مسألة فيها خلاف. فقد يكون أحيانا لا رجال أو يكون رجال قليلون لكنهم ليسوا بمحارم للمرأة، ولا بد المرأة أن تكون موجودة والأحوال معينة. نعم. والمرأة محارمها الرجال أولى من الأجانب، ومن محارمها النساء لهم، وهل يقدم الزوج أولى من الأجانب؟ والمرأة محارمها من الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النساء، الفصل هذه مشوهة تشيلوها. والمراد والمرأة محارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النساء، فالقاصر هذه تزاع لأن موضعها تشوش على الأجانب. نعم. وهل يقدم هل يقدم على محارم الرجال أم لا في روايتان؟ الزوج هل يقدم في الدفن على من هو محرم لها لو كان أخوها وأبوها، أيهما أولى بالنزول في القبر زوجها أو قبر؟ أبو بكر رضي الله عنه هو الذي نزل وتولى زوجته، وغيرهم محارمها أولى، والمسألة خلافية كذلك. نعم. فإن قدم الرجال الأجانب أولى في المشهور. نعم. وعنهم نساء محارم قدمه وذكر أنه أولى، وشرطه عدم محذور عند تكشف منا يعني شرط المرأة أن تدفن المرأة أن لا يكون رجال تتكشف المرأة أمامه. نعم. قال المسح أو اتباعهن الجنازة. كذلك اتباعهن الجنازة، لو اتبعنا الجنازة هل يكون ذلك بحيث أنهم لا يفتن الحي ولا يكون في خروجهن ما يثير الفتنة؟ مثل هذا جائز عندما رأى جواب اتباع المرأة الجنائز. نعم. وقدم من الرجال خطيب ثم شيخ ثم أفضلوا دينا ومعنى. وقدم من الرجال خطيب، يعني الخطي أولى من الفحل، يعني لو لم يوجد محارمها أو زوجها. يقول يعني الطواشي والكسان أولى بنزول القبر، فإن لم يوجد فالشيوخ. المشايخ والشيوخ مو معناها أهل العلم، يعني كبار السن. قدم كبار السن في دفع تولي المرأة سحبها ودفنها، ثم بعد ذلك من هو أفضل دينا ومعرفة. نعم. فمن بعد عهده إن جماعة خطأ، فمن بعد عهده بجماع، فمن بعد عهده بجماع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم ماتت ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وصلى الله على محمد وأزواجه وذريته، زوجة عثمان، زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنها الثانية. فلما كانوا في القبر وأرادوا أن يدلوها في القبر، قال صلى الله عليه وسلم: من منكم الليلة من لم يقارف، يعني من منكم في هذه الليلة لم يأتي أحد منكم زوجته، هذا معنى لم يقارف. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، رضي الله عن أبي طلحة عن سائر الصحابة. قال: انزل في القبر. فنزل فتولاها فدخل. هذا معنى أنه من كان بعيد عهد بجماع. ما السر في ذلك؟ لم يبين، لم يتبين لذلك، لكن أهل العلم اختلفوا فيه، مع أن عثمان رضي الله عنه كان حاضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر، وكونه لم يأمر بعثمان لعله عرف أن عثمان أتى بعض جواريه أو بعض نسائه. ما في نساء، كان له جواري. وأنه صلى الله عليه وسلم عدل إلى هذا السؤال ألا يكتب خاطر عثمان فيقول لا تنزل، فقال: من ينزل القبر من لم يقارب. لكن من يقول صلى الله عليه وسلم ذلك لا يقولها لأجل مجاملة رجل، لأن السلام هو تشريع وسنة، واضح؟ فليست هذه الحكمة مقصودة، لكن كون عثمان فعلا قارف فدل على أن من لم يقارف أفضل لعثمان وغير عثمان. قالوا: الحكمة في ذلك أن من قارف يكون حديث عهد بمتعة الدنيا ويتصور، فإذا تولى المرأة ودفنها قد يأتيه الخاطر في القبر، فمن كان بعيدا عن هذا يكون أفضل. هذه علة مستنبطة، يعني قال أهل العلم قد تكون وقد لا تكون، قد تكون وقد لا تكون. لكن قال صلى الله عليه وسلم: من منكم من لم يقارف؟ فقال أبو طلحة: أنا. فيخذ منه أن من لم يقارف أفضل من من يقارف، هذا كله في من لم يكن هناك أحد من أقربائها. نعم. لا يكره للرجال دخل امرأة مع حضور محرم، نص عليه. قال في الحروف: ويتوسع احتمال تحملها من المحتفل إلى النحر وإن كانتها بلا موضوع لها محرم، لكن لو علم أن المحرم عاجز لا يستطيع الحمل، أو علم أن المحرم لا يصمد لمثل هذا المسائل، أو لا يعرف، يتولاها الأجنبي. نعم. قال الشافعي: ومتى كان الأولى بغزله أولى بنفسه تولاهما بنفسه ثم نائبه مشاء، ولا يكد الفصل إلى أن يكون لهما، إذا أدلوا الميت القبر من السنة إذا كان الميت امرأة أن يغطوا القبر بغطاء، لأنه إذا دلوها قد يتكشف منها شيء، قد يتكشف منها شيء، فسترها حتى لو لم يتكشف منها شيء، لأن الكفن مشدود، بعدين ينزع الغطاء الخارجي يبقى الكفن، والكفن مشدود، فقد تبدو تقاسيم أعضاء فيسجل القبر فيدخلوه، خلاف الرجل لا يفعل ذلك، وأنكره السلف إنكارا شديدا. إنكارهم لا لأن التغطية بدعة في ذاتها، بس لما كانت تغطية القبر من خصائص النساء فلا يجوز التشبه بهن، فمن خرج في ثوب امرأة ينكر عليه ولا ما ينكر؟ ينكر، كان تجد عليه لأنه تشبه. ولو غطينا قبر الرجل حين إدلائه ينكر عليه ولا ما ينكر عليه؟ ينكر عليه. ما قال انه بدعة لم يعمله السلف، لا، لانه فيه تشبه بالنساء، لانه تشبه بالنساء. نعم يا فطرة. تقول القبلة تجعل معها في اسفل القبر لحدا، اي سقا جانبيا، بقدر ما يكون قامة الميت، لا يوطئه في الارض توطئة كاملة، يعني قد يكون اوطى من الارض بقدر بسيط، لا بحيث يثبت الميت فيه، لا، بحيث أنه لو وضع على شقه الأيسر وتوجه إلى القبلة لا يصطدم بجدار اللحم. نعم، بقول سعد ويلحد له لحدا. نعم، ويلحد له لحدا، بقول سعد الحد للحدا ووجه الجبل علي نصبا، واصب اللبن واصب اللبن علي نصبا، اللبن عن الطوب انصبوه عليه نصبا واحد فوق الثاني كجدار تبنوه، لأن الميت ما يحط التراب عليه، لا، يحال بينه وبين التراب، عندما وضع الكفن يوجه القبلة ينصب هذا الطوب على باب اللحد، ثم يطين ولا يسد المخارق ويوضع حينئذ من هذا التراب، هذا معناه. نعم، واللحد إذا بلغ الحافر فرار القبر حفر فيه مما يلي القبلة فكان يوقع فيه الميت، وهو أفضل من الشق على الأرض، وهو أن يحفر أرض القبر شقا يضع فيه الميت ويصفق عليه شيء، كما هو الحال في مكة. مكة يعمل ما شق يكون القبر صاحب حضرة، يضعون حاجز شيء يسقط فيه القبر ثم يحال التراب على السقف. نعم، فلو تعثر النحل في كون التراب ينهار يكفيه جريد وحجارة إن أمن نصف عليه، ما كان يعرف أنه التربة غير متماسكة ولا يتمكن من كذا، يحاول يبني اللحد بطوب حجارة. قال أحمد لا وحده لما روى الصحابة مرفوعا اللحد لنا والشرق لغيرنا، رواه أحمد بن مسلم. وقال غريب، غريب أكثر غرابات الحديث ضعيفة، لما قال غريب الله أعلم قد لا يصف كذلك. نعم، أخرى ويرزق الليل عليه نصفا لحديث سعد، وإن جعل عليه قلب القصر جابة. وإن جعل عليه قن وقصب، القن يعني الربطة والحلم من القصب، قد لا تيسر الطوب، يكون هذا القصب عبارة عن فش حزم كبيرة فيوضع في ذاك المكان، واختلفوا أيهما أفضل، القصب أو اللبن، لعل اللبن أصب هو الذي فعل به صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن جعل عليه قن وقصب جاز لقول عمر بن شعبي رأيت المهاجرين يستحقون ذلك، ولكن الإبن أكبر لأنه من جنس الأرض وأبعد من أبنية الدنيا، وعنه القصر أفضل. نعم، عن في روايتين في المذهب القصر أفضل أو اللبن أفضل. نعم، وعنه القصر اختار الخلال وصاحبه وابن عقيل لأنه عليه السلام خرج على قصره خرج على قبره. قال وضع الله اعلم لعله وضع على قبره. اللهم صل على وضع على قبره. اللهم صل على نعم. لانه عليه السلام وضع على قبره ظن من قصب. وفي المحرق هما سواء القصب او اللبن سواء. نعم. ويسد الخلل بما يمنع الفراغ من قيم وغيره. اذا وضع نصب اللبن نصبا اذا في خلل ما يبني بناء يضع وضع مسقط احداهما فوق الاخرى، ثم اذا كان في فجوات كبيره وضع عليها طين. نعم. قال احمد ويسد الكرسة بحجر، فدل ان الفراغ كلمه إن كان اللبن أفضل. ولا يمسك خشبا بلا ضرورة ولا شيئا مسه النار، لقول إبراهيم كانوا يستكثرون اللبن ويكرهون الخشب والآلة. يكرهون الخشب الأخشاب كلها يكرهونها لأنها مما يوقد به النار، والآجر قد وقد فيه النار، ويفقون الفأل للميت، فكل ما كان ما كان يعني وقودا للنار او مسته النار لا يستحب ادخاله القبر. يكرهون الاخشاب، يكرهون الاجر يعني الطين، الطوب هذا المحمى بالنار يكرهون وضعه في القبر. ولان فيه تشفعا في اهل الدنيا وشفاء لك ان لا تمسه النار، ويكره تقول في تابوت ولو كان الميت امراه قوله ولو كان الميت امرأة. قلنا المصنف رحمه الله اعتاد كما يفعله الفقهاء إذا قال ولو كان كذا وإن كان كذا، أنه للمبالغة أو للاستبعاد، دل على أن هناك من يقول أن المرأة توضع في تابوت مدفن، فقال ولو كان الميت امرأة ما توضع في تابوت، خلاف الحنفية خلاف لأبي حنيفة يقول أن المرأة توضع في تابوت، ولعله رحمه الله قاله في مكان يكون فيه التابوت أفضل. قد يكون قاله في مكان إنه ليس من أهل حياجه، فقال المرأة توضع في تابوت، فقال لا ولو كانت المرأة لا توضع في تابوت، توضع باللحم. نعم. كذلك ولا يستحب أن ينقص للميت حجر على قدر قامته، فلأن في زخره في سنة الدنيا لا صح. نعم. قال بعضهم أو يجعل فيه حديد ولو كانت الأرض رخوة أو نبيه، كذلك لا وضع فيه حديد. كلمة لو كانت الأرض رخوة أو نبية دل على أنها استبعاد وممانعة لمن قال بذلك، وهؤلاء الذين ورد عليهم هذا الاعتراض الحنفية يقول لو كانت الأرض رخوة خشى أي شيء كالطابة تنهار يحطون حديد عليها، قال لا ولا حتى لو كان كذا لا وضع في حديد تفاؤلا ولا شيء مما مسكه النار. نعم. ويقول الذي يصيب القصر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله في عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت قال ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم صل عليه وسلم. نعم. وفي لفظ وعلى سنة رسول الله روى ذلك أحمد والترمذي وقال حسن غريب. طيب اقرا المثل الرابع. ويضعه في لحفه على جنبه الايمن مستقبل القبله ويلقي التراب يضعه على جنبه الايمن مستقبل القبله يضع على جنب الايمن مستقبل نعم ويلقي التراب في القبر ثم يقال عليه إذا وضع في القبر ووضع في اللحم إن كانت هناك عقد مربوطة فكوها، وإذا كان اللحم مستوي وعلم أن الميت كتفاه أعلى من رأسه عريضتان وراسه يصطد مال لا بأس أن يضع طوبة أو يضع شيء من تراب، واختلفوا هل يوضع ولا يوضع. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تضعوا شيئا تحت رأس تحت خدي، يجعل خدي لاصقا للتراب. كون يأمرهم بذلك دل على أن وضع شيء تحت رأس الميت معروف، أنه معروف. ها؟ ولا وضع طوبة أو حاجة لا لا مانع، خلاص من بدع عادي لا أظن فيه بدع عادي. نعم اقرأ. نعم. على شق كل كل إنسان إذا أراد أن ينام ينام على شق الأيمن. لا اللحد على القبلة. اللحد متوجه القبلة كذلك. لا شق لا يضع مصرف. ما يتمكن. الشق يتأزع في مكانها. إذا وضع القبر وأهيل عليه التراب فقد يستحب أن يأخذ ثلاثة حفيات، لأنه الذين يدفنون كثيرون. فهذه من السنة أن يشارك من يدفن بالمساحي ثلاثة حفيات بيده. الحد كله فيه ضعف، لكن لما كان في الفضائل لا بد فيه من أجر إن شاء الله يفعل ذلك. ثم هذا عليه التراب، إذا وضع التراب لا يزاد عليه من تراب غيره، لا يأخذ من التراب من هنا ومن هنا ويضاف على القبر، هذا منهي عنه، إنما يكتفى بتراب القبر، بتراب القبر فقط. إذا وضع ودفن يسنم بمقدار شبر لا يزاد عليه. اختلفوا أيهما التسطيح أولى الرفع لا بد منه، اتفقوا على أن يرتفع قليل عن الأرض. إذا كان مشرفا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأنه إذا كان القبر مشرف أن يسويه بالأرض، ما يترك قبر مشرف. فإذا كان مشرفا أزاحه، لكن لا بد من إعلائه عن الأرض ليعلم أن هذا قبر، والإعلاء بسيط. ثم أنه إذا جاء من حيث الوسط جعله على شكل السنان، ثم يرش عليه الماء. الشافعية لا يختارون هذا، يختارون أن يكون مبسطا أو لا، هكذا يرون، لأنهم يقولون أن قبره صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. اسمعوا الآن الشرح. واستحب عامتهم أن يجعل تحت رأسه لبنة كالمخدة، الصفر الخامس من 271، خامس من فوق من أعلى. واستحب عامتهم أن يوضع على تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي، كالمخدة للحي، يجاء تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي. نعم. ويجعل قدامه وخلفه ما يمنع وضوءه على خفاء أول، يعني إذا وضعه على جهة على اليمين قربه من جدار اللحد حتى لا يسقط على وجهه، وجعل من خلفه ما يسنده لأن لا يسقط على خفاء، يعني وضع على شيء من لبن أو تراب قرب إليه. نعم. عرفنا العلة، يبنيه من قبلة اللحد لما حتى لا يسقط على وجهه. نعم اللحد اي اتجه القبلة، اللحد يوضع خاتها على جهة الأيمن. لما ينام الإنسان ما ينام على شق الأيمن، أي بعد ذلك شو قال؟ يمكن يمين، يما أمام ولا جنب، ولذلك قال يقربه من جهة القبلة عشان لا يسقط من جدار ساند، ومن خلفه زعم بتراب أو بلبن. ها؟ ويكره المرقعة والمرقعة عليه. المرقعة لعلها المخدة. المرقعة المخدة. هذه المرقعة، والمضربة القطن يشد بفرقة ويتخاف، يقال إذا كان هناك قماش فيه قطن كذلك لا يوضع، هذا معنى المضربة، لا يوضع تحت رأسه مخدة أو ما أشبهها، إنما يوضع لبن فقط. نعم. وكذا خطيبة تحته بكراهة الصحابة وهو قول الأكبر، اختلفوا في وضع خطيبة، وخلافهم في أن سقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى أنه وضع تحت القبر تحت جسده الشريف صلى الله عليه وسلم خطيبة، واختلفوا في صحة هذا الخبر، فمنهم قال لا يوضع خطيبة، منهم قال يوضع خطيبة. نعم. أنه لا بأس بها من علة الأرض، يقول أنه إذا كان الأرض فيها علة فيها رطوبة وفيها نداء وكذا هكذا يراد أن يقول. نعم. وعنه مطلقا، وقيل يستحب أن شفران وضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء لكن من غير اتفاق منه، ويحطي التراب في القبر ثلاث حثيات، ثم يهال عليه التراب. يقرأ المثل الآن، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض مسلما ويرش عليه الماء ولا بأس بس ويرش عليه الماء. اقرأ. وقالت فاطمة لأنس، وقالت فاطمة لأنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. اللهم صل على ويكره أن يزاد في القبر من غير التراب، نص عليه. لما كرهوا ذلك؟ ما علة الكراهة؟ لأنهم لو زادوا ترابا من غير القبر لابد أن يكون معتلف، لأن القبر فيه طوب والطوب من خارج القبر، أليس كذلك؟ وفيه جسد الميت وأخذ حيزا من التراب، فهذا فيه زيادة عن القبر، فيه زيادة عن التراب، فهذا هو اللي سنن به القبر. لكن لو أضافوا ترابا غير تراب القبر فكان القبر مشرفا وهذا منهي عنه. علمنا ذلك؟ نعم. قال في الكتب إلا أن يحتاج الليل ولا بأس بتعليمه لحجر أو خشبة ونحوهما عند يعني إذا وضع القبر وأراد أن يعلمه بعلامة لأجل أن يتكرر العود عليه لا بأس، يضع عليه حجر ولا يضع عليه عود أو خشب أو غيره، وهذا جائز. عرف هذا؟ نص عليه لأنه عليه السلام ترك عند قبر عثمان بن مضعون صحرا، رواه أبو داود. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون ودع عند رأسه صخرة، فقال رجل احملها، فعجز عن حملها فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فحملها وقال ولتكون أو كذا علامة لأهلي أنسا لأهلي، لأن إذا أراد أهلا شنوه دفنوا في القرب منه. اللهم صل على عليه وسلم. نعم. واختلف عنه في اللون والأشبه أنه لا بأس به إلى كتاب، قاله ابن تيمية النهي يعني خشب عريضة أو أنه مسطح من صخر عريض ثم لوحة، لأنه صار الكتاب عليه، فقال لا بأس أن يوضع القبر لكن لا يكون مكتوبا عليه، شريطة أن لا يكون مكتوبا عليه، لو كان مكتوب عليه من عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على الميت، نهى عن تجسيس قبري وربعه وعدلائه والبناء عليه والكتابة عليه، فلا يصح أن نكتب على هذا اللوح، لكن لو وضع لوحا دون كتابة هذا جائز. أما ما نرى ما نشاهده في قبور بعض الناس من خارج هذا قبر فلان وهذا من كذا على الألواح هذا من يعني. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه السلام ودع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الثالث من حديث جابر، ولأنه يعلم أنه قبر إن من يعلم إذا مر الماري مر المار على القبر على الأرض فرأى هذا مسنم عرف أنه قبر، فقال من السنة جعله عالي عن الأرض مسنما، لأن من يراه عرف أنه قبرا فسلم عليه وترحم عليه. ويكره فوق شبر، لأن قالت أمر بقبر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. رواه مسلم. وحمله المجد على تخريجه من الأرض. وقال أمر مر بقبر فسوية. كلمة سوية أي جعل مستويا بالقبر. وقول علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، لما كان هذا معارضا لما كان يفعله الصحابة ولما جاء عن قبره صلى الله عليه وسلم، اضطر المجد أن يقول سوية بمعنى أنه قارب من الاستواء، لكن لا زال التسليم باقيا. هذا معنى وحمله المجد. وحمله المجد على إيه؟ على تقريب المجد. إيش معنى حمله؟ حمل إيه؟ حمل قول فضالة سوية مع ثواب الأرض. لا معنى خلا قريب من الأرض. نعم نعم. شعار أهل البدع معلن، لعل هناك في قواعد معينة يجعلون القبر مسطح، يعني مرفوع قليل ثم يسطحونه، فهذا شعار أهل البدع لا يفعل. والشافعي استحب هذا لأنه يقول أنه روى أن من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم رآه مسطحا هكذا. نعم. وقال الشافعي التصريح أفضل، وقلمه كثير من أصحابه. قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صفح قطرة فيه إبراهيم عليه السلام. إيه اقرأ. وهو محمول على أنه صفح جوانبها وسكن مخرجها. يقول صفح جوانبها، إذا قال صفح قبر إبراهيم قال إن صح هذا النبي صلى الله عليه وسلم سطح جوانب القبر وسنم سطحها يعني أعلاها، فأعلاها ومسنم، لكن الجوانب كانت مسطحة حتى لا يتعارض هذا الخبر مع غيره. هذا حاله. لكن استثنى منها إذا تكن بدار الحق بعد تعذر نفسه، فالأولى تسميته بالأرض وإخفاء. إذا دفن بأرض العدو وعلم أن العدو ينبشونه، الأولى أن تسوى بالأرض تقفى المعالم حتى لو كانت في مصلحة، لأن دانيال عليه السلام في عهد عمر بن الخطاب كشف قبر له في بلاد العجم، أرسلوا إلى عمر قال احفروا له 13 قبرا وادفنوها بها وسووها بالأرض لتعمى على الناس حتى لا يعرف الناس كذا. التسوية إذا كان فيه مصلحة خشية أن ينبشه عدو أو كذا فيسوى بالأرض، لكن الأصل فيه التسليم لأن من مر عليه ترحم ومن رآه يتذكر ويسلم عليه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.